بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجزية والموانعة. وتوقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب ذمة المسلمين ودوارهم واحدة يسعى بها أدناهم. قال الإمام البخاري رحمه الله: ذمة المسلمين ودوارهم واحدة يسعى بها أدناهم. ثم ذكر رواية عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبنا علي رضي الله عنه فقال: ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة؟ فقال: فيها الجراحات وأسنان الإبل، والمدينة حرم ما بين عير إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا أو أوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن تولى غير موانيه فعليه مثل ذلك، وذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه مثل ذلك. وهذا الشاهد من الكلام: وذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه مثل ذلك. فبوب الإمام البخاري رحمه الله ذمة المسلمين ودوارهم واحدة يسعى بها أدناهم، أي أنه لا فرق بين الغني والفقير ولا الشريف ولا الوضيع ولا المرأة ولا الرجل ولا العبد ولا الحر. فمتى دخل هذا الكافر بأمان في جوار هذا العبد المسلم، يبقى على ذلك هذا جوار يحترم. ذمة المسلمين واحدة وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم، يسعى بها أدناهم، يبقى المسلمون سواسية في ذلك الأمر، لا فرق بين فقير وغني ولا شريف ووضيع ولا بين ذكر وأنثى ولا بين عبد وحر. فمتى دخل بأمان فعلى ذلك يبقى لا يجوز الاعتداء عليه، كما بينا في الترجمة السابقة لهذه الترجمة: باب أمان النساء وجوارهن، أمان النساء وجوارهن. وذكرنا هذه الرواية عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتحه لمكة، وقالت: يا رسول الله، زعم ابن أمي، أي علي بن أبي طالب، أنه قاتل رجلا قد أجرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فده دلالة على أنه دخل بأمان في جوار هذه المرأة المسلمة، فعلى ذلك يبقى له الأمان، له الأمان. فقال النبي أو قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال خطب في القوم، قال: ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة؟ وأن البعض سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خصهم بشيء دون الناس أم لا، فقال: ما أوصانا إلا بكتاب الله عز وجل، وأخرج صحيفة وقال: ما في هذه الصحيفة؟ فقال: فيها جراحات وأسنان الإبل. وبالتالي ليس هناك خصوصية خاصة بها النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الشريعة خاصة بها آل البيت، ولكن بلغ الرسالة للجميع. كل ما في ذلك كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذه الصحيفة، يبقى قال العقل وفكاك الأسير وإطعام الجائع، يبقى نقول وصايا، يبقى دي وصايا، يعني وصايا بأمور بلغها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: وما في هذه الصحيفة؟ ما في الصحيفة لا ليس بمخالف أو مغاير لما في كتاب الله سبحانه وتعالى، وليس في أحكام لم تذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. يبقى في تفاصيل كل شيء، ما فرطنا الكتاب من شيء. قال: ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة؟ فقال فيها الجراحات وأسنان الإبل، يبقى فيها مسألة في الجنايات والديات، يبقى في مسألة جراحات وأسنان الإبل، أيضا في مسألة ديات وغير ذلك. والمدينة حرم ما بين عير إلى كذا، وفمن أحدث فيها حدثا أو أوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه صرف ولا عد، لا يقبل منه قال لا توبة ولا فدية، وأن تولى غير موليه فعليه مثل ذلك، وذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه مثل ذلك. فمن أخفر مسلما يبقى نقض عهد هذا المسلم، قلنا بالتعدي على من دخل في جوار هذا المسلم من الحربيين فكان له الأمن، فكان له، يبقى دخل ذلك الحربي إلى بلاد المسلمين، لو تسلل ودخل البلد فعلى ذلك من الممكن أن يقتل، لكن لو دخل بأمان وفي جوار، حتى لو كان امرأة، حتى لو كان في جوار عبد مسلم، يبقى له الأمان عند ذلك، ولا يجوز أن يقوم أحد بنقض عهد ذلك المسلم في إدخال هذا الكافر في جواره وكان في أمن من ذلك. قال وذمة المسلم واحدة فإن أخبر مسلما فعليه مثل ذلك، تشديد العقوبة على من نقض عهد ذلك المسلم فاعتدى على هذا الكافر الذي دخل بأمان في جوار المسلم. ثم ذكر الباب التالي، باب إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا. قال باب إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا. وقال ابن عمر رضي الله عنهما فجعل خالد رضي الله عنه يقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وقال عمر إذا قال مطرس أو مطرس فقد آمنه، إن الله يعلم الألسنة كلها، وقال تكلم لا بأس. إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا، يبقى المسلمون غزوا بلدة فأهل البلدة قالوا صبأنا، لم يحسنوا يقولوا أسلمنا، فصبأنا أي أنهم تركوا دين الآباء، لذلك كان كفار قريش يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصابئ، يبقى معناه أنه ترك دين الآباء، لكنهم لم يحسنوا يقولوا أسلمنا، فما الحكم بذلك؟ قال إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا. قال ابن عمر رضي الله عنهما فجعل خالد يقتل، يبقى خالد رضي الله عنه لما قال القوم صبأنا فعلى ذلك قتل هؤلاء أو قتل في هؤلاء القوم. ولما رفع الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، قلنا لأن كان مقصد هؤلاء أي أسلمنا، لكنهم لا يجدون الكلمة، لا يجدون الكلمة. ودائما كده يعني العبرة بالمعاني لا بالمباني، العبرة بالمعاني لا بالمباني، يبقى نقول إن دخل يبقى يقول أسلمنا، لكن هو لم يجد هذه الكلمة، ولكنه قال صبأت أي أنه ترك دين الآباء، ترك دين اللي بدأ مقصده، يعني معناه ترك دين الآباء ودخل في ذلك الدين، فكان لابد أن يكون أن يتبين وأن يتثبت ما المقصد من هذا الأمر، يبقى ده مصطلح، لما قالوا ذلك المصطلح يا ترى ماذا يقصدون بذلك. فظن خالد رضي الله عنه وده اجتهاده، يبقى لما قتل في هؤلاء كان باجتهاده ولذلك لم يحمل، يبقى الإثم أساسا حيرفع عنه في هذه المسألة لأنه اجتهد في المسألة، اجتهد في المسألة وما قصر إراقة دماء هؤلاء، ولكن ظن منه أنهم ما زالوا على كفرهم وعلى شركهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، يبقى بيتبرأ من صنيع خالد رضي الله عنه. لما قالوا صبأنا إيه اللي كان مطلوب؟ أنه يقف يتثبت، ما معنى صبأنا؟ إيه معنى صبأنا؟ هل تركوا دين الآباء إلى غيره؟ لأن صبأ أي تركت دين الآباء، طب أين تذهبون؟ يبقى قال أنه أسلم أي دخل في دين الإسلام، لكن لم يحسن الكلمة، لم يحسن الكلمة. وقال عمر إذا قال مطرس فقد آمنه، كلمة فارسية معناها لا تخف، يبقى مطرس يعني لا تخف، يبقى في الحالة دي أمنه عند ذلك، يبقى مش شرط نقول يعني أن فلان دخل في أمام فلان، هو قال يعني لا تخف، دي كلمة فارسية، يبقى معنى الكلام أنه هو ليس العبرة بالمباني أبنى الكلمة ولكن بالمعنى المقصود، بالمعنى المقصود. قال إن الله يعلم الألسنة كلها، فدي ألسنة قد لا يجدون هذه الكلمة ولكن أجدوا هذه الكلمة بلغتهم. وقال لا تكلم لا بأس، قال تكلم لا بأس، يبقى أعطاه الأمان، يبقى ما عنده قالوش أنا أعطتك الأمان ولكن قال يعني تكلم لا بأس أو لا تخف، يبقى أعطاه الأمان كده، يبقى يفهم من الكلمة إيه، يبقى الأمان، غير ما يقول له خلاص يبقى أعطاه الأمان، قال أعطيتك الأمان، يبقى ده كلام صريح. لكن إذا قال له كلمة يبقى أنك لا تخف أو لا بأس عليك، يبقى معناه أنه هو أعطاه أيضا الأمان. فلذلك قال إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا. فالعبرة دايما بالمعاني لا بالمباني، لا بالمباني، يبقى مش بالكلمة كده، لو ما قالش الكلمة دي يبقى على ذلك هيقتل، لو لم يقل أسلمنا يبقى يقتل، لا قالوا صبأنا. والنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من صنيع خالد بن وليد رضي الله عنه لما قتل هؤلاء عندما قالوا صبأنا، وكان مقصدهم أنهم أسلمنا. ثم ذكر الباب التالي، باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره، واسم من لم يفي بالعهد. قال الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره، واسم من لم يفي بالعهد. وقوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، جنحوا أي طلبوا السلم أو السلم. قال في رواية عن بشير بن يسار عن سالم بن أبي حسمة قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود بن زيد إلى خيبر يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفناه، ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر وأحدث القوم، فسكت فتكلم، فقال تحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم، قال وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى، قال فتبرئكم يهود بخمسين، فقالوا كيف نأخذ أيمان قوم كفار، فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عندي. بيتكلم على الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره، واسم لما في بالعهد وجنحوا للسلم فاجنح لها. يبقى الآية دي بتدل على مشروعية المصالحة مع المشركين، مشروعية المصالحة مع المشركين، ورؤية هذه المصالحة أو الموادعة أو المهادنة مرجع ذلك إلى الإيمان، إن رأى مصلحة للإسلام في ذلك، رأى مصلحة للإسلام في ذلك. وانجرحوا للسلم فاجنح لها أي طلب السلم أو السلم، فيبقى ده مطلب من الكفار للمسلمين أن تكون مهادنة أو مصالحة، فطرة هدنة، فيا ترى هل يتم قبول ذلك أم لا حسب ما يرى الإمام من مصلحة للإسلام، مصلحة للإسلام. بأن كانت المصالحة مع المشركين لصالح الإسلام والمسلمين يبقى أتم ذلك الأمر، لصالح الإسلام فيه ممكن أن تكون هذه الهدنة، مع أن نقول أن الغالبة كانت للمسلمين وأن المشركين طلبوا ذلك من إمام المسلمين، هل يعطيهم الهدنة أو مصالحة أم يمضي في تقتيلهم؟ فالمرجع الأمر ده حسب ما يرى الإمام من مصالح الإسلام، حسب ما يرى الإمام لصالح الإسلام، بمعنى أنه لو أعطاهم الهدنة حيتمكن من دعوة هؤلاء وهم أقرب إلى الإسلام، يبقى يعطيهم الهدنة لأن الغرض أساسا هو تعبيد الناس لربهم سبحانه وتعالى، تعبيد الناس لربهم. يبقى لو رأى الإمام أن هناك مصلحة في عبد هذه الموادعة أو مصالحة أو الهدنة بينه وبين المشركين، يبقى أمضى ذلك إن كان لصالح الإسلام، يعني إن كان لصالح الإسلام يبقى حيتمكن من دعوة الناس وحيتمكن أيضا من بيان محاسن الدين إلى غير ذلك، لأنه أراد تعبيد الناس لربهم سبحانه وتعالى، وهؤلاء أقرب ما يكونون إلى الإسلام ولكن يحتاجون إلى هدنة كي يفكرون وكي يصل إليهم محاسن ذلك الدين، فرأى الإمام ذلك أمضى. فذكر هنا أيضا في رواية عن سالم بن أبي حسمة قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود بن زائد إلى خيبر ويومئذ صلح. ده الشاهد من الكلام، يبقى صلح، يبقى يومئذ صلح، يبقى تصالح، يبقى فيها المصالحة مع المشركين. فتفرق فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وتشحط في دم قتيلا، يبقى تفرق. وبعد ذلك التقى محيصة وتقابل عبد الله بن سهل، ولكن رآه يتشحط في دمه قتيلا حتى قتله فدفناه، ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل اللي هو أخو عبد الله بن سهل ومعاه محيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب عبد الرحمن يتكلم يعني عن أخي الذي قتل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، أي البداية بالكبير، والذي يبدأ بالكلام. قال: كبر كبر، أي البداية بالكبير والذي يبدأ الكلام. وهو أحدث القوم، عبد الرحمن أحدث القوم. فسكت فتكلم فقال: تحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ قال: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين. فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عندي، أي دفع دية هذا الرجل القتيل. دي مسألة القسامة. القسامة يبقى على ذلك غالب الأمر أنه ما قتل إلا عن طريق اليهود، قلنا لأنه في أرض صلح وفيها اليهود، خيبر كانت أرض صلح وفيها اليهود، ومعلوم أن اليهود طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقيهم في الأرض على أن يقوم بالزراعة، وأيضا يدفعون نصف الثمار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تعاقد معهم على ذلك، وقال: أقركم ما أقركم الله فيها، يعني حيخرجهم بعد ذلك كما بينا لما قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وحدث ذلك في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: تحلفون وتستحقون قاتلكم، يبقى خمسون منهم يحلفون أنه ما قتل إلا عن طريق اليهود، عند ذلك يدفعون دية هذا القتيل. أو قال: وكيف نحلف والمشهد ولم نرى؟ وقال: تبرئكم يهود بخمسين، يبقى يحلفون بخمسين أنهم ما قتلوا، عند ذلك تبرئهم بذلك، لكنهم أبوا. قالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عندي، فدفع هذه الدية من بيت المال. لكن الشاهد من كده يبقى لما يكون المسألة فيها قرائن قوية بتدل أن يعني فلان قاتل، يعني لكن ليس هناك إقرار ولا شهود، ولكن كان هناك لوث، يعني قرينة قوية، يبقى كأننا رأينا ذلك الإنسان كان قد هدد فلان بقتله، ورأينا معه سكين، وقريبا من ذلك المقتول، والسكين يقطر دما، يبقى دي قرينة قوية أن فلان هو القاتل. طب جبنا الكلام ده منين؟ ما هو كان منه التهديد، قال: على مرأة من الناس لأقتلنك، ثم رأيناه أن فلانا فعلا أصبح قتيلا، والآخر معه سكين يقتل منه الدم، وكان قريبا من المقتول، لكن لا نستطيع أن نجزم أن فلانا هو القاتل، لا نجزم، بس قرائن تقول إيه؟ تقول أنه هو فعلا قاتل. فعند ذلك أولياء المقتول يحلفون خمسين، وبالتالي على ذلك يبقى لهم الدية، أو يتمكنون منه لإقامة القصاص. انحلفوا خمسين يمينا، دي قسامة، إن لم يحلفوا يبقى يرد على الآخرين، يبقى من يتهمون بذلك يبقى يحلفون خمسين يمين حتى يبرأوا من هذا الأمر أنهم ما فعلوا هذا، أن فلانا ما قتله، ولكن هو هدده، ولكن من الممكن هو رأى فلان مقتول فنزع منه السكين، فنزع منه السكين، فيبقى ده احتمال موجود حتى لو كان احتمالا ضعيفا، لكن جزما غير لما يكون بينا رأت أن فلانا فعلا قتل فلان، رأيناه، يبقى رأينا أن فلانا قتل فلان، لكن لا نستطيع أن نجزم لما رأينا هذا المشهد أن المقتول يبقى غارق في دمه، وأن هذا الآخر معه السكين يقتل منه الدم، وقبل ذلك كان قد هدده بالقتل. دي كلها قرائن قوية، قرائن، لكن دائما الحدود بتضرب بالشبهات، بشبهة احتمال انه يكون هو هدده فعلا لكن لم ينفذ. هناك من سمع ذلك الامر وبالتالي قام بقتل ذلك الرجل ويعلم أن التهمة لن تلحق به ولكن هتلحق بذلك الإنسان. فلان ده مر وجد ده مقتول وفي مثلا جسدي السكين فنزع السكين، ممكن ده احتمال حتى لو كان ضعيفا. يبقى في الحالة دي لو قرينة قوية أن فلانا، يبقى على ذلك يبقى آل المقتول يحلفون 50 يمينا أن فلان هو الذي قتله، فيستحق عند ذلك سواء الدية أو قصاص. أما إن لم يحلفوا يبقى يرد هذا اليمين على هذا الرجل أو لهذا الرجل، وبالتالي يحلفون 50 يمينا يبرؤون من هذا الأمر. فقالوا كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، لكن هذه قسامة، يعني هذه هي القسامة. فقال المودع صاحب المشركين بالمال وغيره، واسم من لم يفي بالعهد، لما كان في صلح ولكنهم يعني لم يفوا بالعهد لما قتلوا عبد الله ابن سهل. ثم ذكر باب فضل الوفاء بالعهد. ذكر في رواية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي مد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان في كفار قريش، يبقى أيام الصلح الحديبية. فطبعا مر علينا يعني هذه المقابلة التي تمت بين أبي سفيان رضي الله عنه بن حرب وكان مزاج على الكفر وبين هرقل، أن هرقل طرح يعني 11 سؤالا على أبي سفيان وأجاب على الأسئلة، ثم كان التعليق بعد ذلك والتعقيب من هرقل حتى قال لو يعني كما زعم فإنه يملك إيه موضع قدمي، يبقى هو فعلا نبي. الشاهد من كده كان من ضمن هذه الأسئلة أن أبي سفيان رضي الله عنه رأى لما سأله هرقل قال في المدة التي مد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال أشار وقال نحن منه في مدة ليقدر، قال نحن منه يعني قال ولكن نحن منه في مدة لا نعلم ما يفعل، ولم يستطع إدخال أي كلمة إلا هذه الكلمة، ما استطعش يكذب، قلنا أن الكذب معرة وبتاع رغم من كفره ورغم من جاهليته لكن يعلمون ده مستقر أن الكذب ده معرة يعني معرة، فبالتالي يطعم بها في الإنسان، فلم يستطع إدخال كلمة إلا هذه الكلمة. لما هرقل سأل أبا سفيان رضي الله عنه هل يقدر، فقال يعني لا يقدر ولكن نحن منه في مدة لا نعلم يعني ما يفعل فيها. فقال فضل الوفاء بالعهد، فقال وكذلك الأنبياء لا يغدرون، كان تعليق هرقل بعد كده لا يغدرون، وكان يأمرنا أيضا بالصدق والعفاف والوفاء بالعهد لغير ذلك. فالوفاء بالعهد والله تعالى أمر يعني بالوفاء بالعهد، ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله فضل الوفاء بالعهد، عدم نقض العهد، عدم نقض العهد، وإن كان العقد حينقض يبقى له صورة من الصور كيف ننبذ ذلك إلى أهل العهد، وأن حتى لا تكون خيانة كما سيأتي الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى. قال ما بل يعفى عن الذمي إذا صحر، قال هل يعفى عن الذمي إذا صحر، يبقى الذمي ده أهل كتاب دخلوا في عقد ذمة مع إمام المسلمين على أن يدفعوا الجزية عن يدهم المصاغرون ويعيشون بين ظهراني المسلمين في بلادهم، فليعفى عن الذمي إذا صحر. وقال ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب سئل أعلى من صحر من أهل العهد قتل، قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع له ذلك فلم يقتل من صنع وكان من أهل الكتاب. قال أيضا في رواية عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يخيل إليه أنه صنع شيئا ولم يصنع. هل يعفى عن الذمي إذا صحر، يعني بمعنى آخر هل الساحر لو كان من آل العهد من آل الذمة وصحر هل يعاقب بذلك أم لا؟ فقالوا ينظر إلى الأمر، إن كان سحره بيقتل يبقى على ذلك يبقى يقتل في ذلك. إن كان سحره تسبب في قتل فلان يبقى يقتل بذلك. لكن لو كان من أهل العهد وأهل الذمة وصحر ولكن سحره لم يصل إلى ذلك يبقى لا يقتل بهذا الأمر. واستدلوا بصنيع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن شهاب رحمه الله: سئل أعلى من سحر من أهل العهد قتل؟ ممكن ينقض به العهد، ينقض به العهد لكن لا يقتل. فقال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنعه. يبقى معلوم لبيد بن الأعصم والذي صحر للنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يأمر بقتله، وكان من أهل الكتاب، وكان يهودي من أهل الكتاب. يبقى لما يكون أهل الكتاب دخلوا في عقد الذمة مع الإمام يبقى أهل عهد، وبالتالي من صحر منهم يبقى لا يقتل إلا أن كان سحره قد تسبب في قتل، إلا أن كان سحره تسبب في قتل. لذلك ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يخيله أنه صنع شيئا ولم يصنع، حتى أنه يخيله أنه صنع شيئا ولم يصنع. يعني زي بالضبط كده الإنسان بيعمل عمل ونتيجة قيامه بهذا العمل الشاق يشعر بإجهاد، فهذا الشعور يأتي إليه دون أن يعمل ذلك العمل. فده كان أساسا سحر للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يخيل أنه صنع شيئا ولم يصنع، لكن هذا بغير قادح في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده أمر في بدني، يجده في بدني، يعني يجده في بدني. يبقى كأن الإنسان كده بيجد إرهاق وتعب كده في بدني دون أن يقوم بأي عمل، يبقى ده سحر كده ممكن يؤثر في بدن الإنسان. ويقال له: حالك حال من قام بهذا المجهود الشاق، لكن هو لم يقم بصنيع شيء. فيبقى ده هذا هو السحر كما تقول عائشة رضي الله عنها الذي فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان خير أنه صنع شيئا ولم يصنع. ثم ذكر باب ما يحذر من الغدر، قال: باب ما يحذر من الغدر. وقول الله تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. قال في رواية عن بصر بن عبيد الله أنه سمع أبا إدريس قال: سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وفي قبة من أدم، فقال عبد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاس الغنم، ثم استفاضة الماء حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. قال: ما يحذر من الغدر. وأن الغدر ده خلق سيء، هذا خلق سيء، والمسلم لا يغدر يعني، وإلا هيرفع لكل غدر يوم القيامة: هذه غدرة فلان، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هتبقى فضيحة لهذا الغادر الذي يغدر. قال: يرفع لكل غدر لواء يوم القيامة، يقال له: هذه غدرة فلان. فقال عوف بن مالك رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ودي طبعا آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الغزوة يبقى سورة التوبة تحدثت عن هذه الغزوة، كأن السورة التي قبل التوبة الأنفال تحدثت عن أولى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، عن غزوة بدر. غزوة بدر يبقى في الأنفال، سورة الأنفال، وغزوة تبوك دي آخر غزوة في سورة التوبة، فيها يعني فتح المنافقين، فتح المنافقين. فقال قال عبد ستا بين يدي الساعة، بعلامات أمارات، وليس هذه من أمارات يعني فقط، ولكن الساعة منها علامات كبرى ومنها علامات صغرى. فقال اقعد ستا بين يدي الساعة، الرواية اشتملت على 6 أمارات، لكن أمارات الساعة أكثر من ذلك، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على الصحابة وهم يجلسون تذكرون، قال: ما تذكر؟ قال: نذكر الساعة. قال: لن تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات. يبقى 10 آيات، يبقى ده مش 6 فقط، يبقى قال: لن تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات. وذكر العلامة الكبرى علامات الكبرى، لكن علامات الصغرى كثيرة جدا، منها ما تحقق ومنها ما لم يتحقق، وقد يتحقق هذا الأمر ثم يتحقق مرة ثانية، يقع مرة ثانية، دي في العلامات الصغرى. والعلامات الكبرى كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال بدلوا الأعمال ستا قبل أن تدركوا بإحدى هذه الأمور. قال الدجال، الدخان، طلوع الشمس مغربها، دبة الأرض، أمر العامة، خوش أحدكم. يبقى نقول الرواية اشتملت على ست أمور، يعني على ستة، لكن هي العلامات أكثر من ذلك. فلذلك قال أعدوا ستا بين يدي الساعة، يعني هذه أيضا من أشراط الساعة. موتي، مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، علامة من علامات الساعة. موته علامة أو شريطة من أشراط الساعة، يبقى معناها يبقى دي علامة تحققت، وبالتالي نكون أقرب ما نكون إلى قيام الساعة. ثم فتح بيت المقدس، وده تم أيضا. ثم متان يأخذ فيكم كقعاس الغنم، متان اللي هو طاعون، يبقى طاعون يقع فيهم، يأخذ منهم كقعاس الغنم. قعاس الغنم ده بيصيب الدواب فيصيب منه فيها شيء تموت فجأة، يبقى ده الطاعون. وباء، يبقى الوباء ده بيسري كده ويكون غالب الحال الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا بإيكاء السقاء وتغطية الإناء، قال أوكوا السقاء وغطوا الإناء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بالسقاء ليس عليه وكاء أو إناء ليس عليه غطاء إلا ونزل فيه. يعني في سنة كده ليلة من السنة ينزل فيها وباء من السماء، الوباء ده غالبا ما يفضي إلى الموت، ده المقصد. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أمور كده إحنا ممكن الإنسان بيستهين بالأمور دهية. إحنا دايما بننظر ليس عندنا حشرات في البيت، ماذا نصنع؟ خلاص بنترك الأمر هكذا. لا، ده قال أوكوا السقاء وغطوا الإناء. يقولوا الإنسان ممكن يتبادر ذهني ليس عنده حشرات، يبقى حتى يقوم بإيكاء السقاء أو تغطية الإناء. لا، ده ذكر لنا أمر، ده هذه أمور غيبية يعني لا نطلع عليها ولا سبيل لنا، ولكن هذا بوحي من ربك سبحانه وتعالى. قال فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء من السماء لا يمر بسقاء ليس عليه وكاء أو إناء ليس عليه غطاء إلا ونزل فيه من ذلك الوباء. والإمام النووي رحمه الله يقول الوباء غالبا ما يفضي إلى الموت. وباء، يبقى ده وباء، وباء الكوليرا مثلا، وباء كذا، يبقى ده الطاعون، يبقى الطاعون يبقى عبارة عن وباء، وباء ده بسريع الانتشار، وكذلك غالبا ما يفضي إلى الموت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لو كنا في أرض وقع فيها الطاعون فلا نخرج منها فرارا منه، وإن كنا خارج الأرض يبقى لا ندخل إليها، لا ندخل إليها. ولذلك قال ثم موتان يأخذ فيكم كقعاس الغنم. وثم استفاضة المال، وده طاعون عمواس لما وقع قضى على عدد كبير يعني. ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساقطا، يبقى استفاضة المال هيكثر المال كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ودي علامة من علامات الساعة، يبقى يأتي زمان يكثر فيه المال حتى إن الرجل لا يأخذ صدقاته، يعني على ذلك لا يجد من يأخذها منه، يعني لما يكثر المال خلاص، فهنجد الرجل كده يحمل الصدقة. طب ما المال ده فيه زكاة مال، أما وصل النصاب وحال عليه الحول ما فيه أساسا زكاة مال، فيخرج الزكاة يأخذ الصدقة. ثم يجوب الأرض لا يجد من يأخذ منه هذه الصدقة لغنى الناس، لغنى الناس عن ذلك. يبقى انظر بقى، يبقى وجود الفقير على ذلك يخلص هذا الغني من هذا الهم، هم شديد يكثر المال حتى ايه، ان رب المال يأخذ الصدقة فلا يجد من يأخذها منه. يبقى بيبحث كده عن فقير عشان يخلصه، ده حق اساسا، ده حقوق للفقراء والمساكين، فيترى هيبحث كده هم، يبقى فيه هم شديد جدا. ليه؟ لانه لا يجد من يخلصه من هذا المال، هذا المال زي كأن رجل كده يعني عليه دين لآخر، وبالتالي فهو يعني لا يعلم أين يقتل ذلك الرجل، بيجوب البلدة كده ينادي على الرجل حتى يخلصه من ذلك الدين، حتى يخلصه، دول ده فلان ده غني ولكن هو عليه دين لفلان واعتبر ان فلان ده فقير اللي هو الدائن، ولكن هذا الرجل نسى اين يقتل ذلك الرجل، فبيبحث عنه في المدينة او في هذه البقعة، فانظر بقى للهم الذي يحمله حتى يصل ذلك الرجل. فهنا ايضا يكثر المال فيكم المال، حتى ان رب المال يخرج الصدقة ولا يجد من يأخذ الصدقة منه، يقول هم شديد. وكذلك ما قال ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، لو كان عايز درهم قبل كده، أما 100 دينار لا تساوي شيء يظل ساخطا. قال ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، فتن وأيضا يعني اتساع رقعة هذه الفتن وتدخل في كل بيت، مضر وابر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم هدنا، وده الشاهد من الكلام، وهذا الشاهد من الكلام، قال ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، أي بينكم وبين الروم، فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية 80 راية، تحت كل غاية 12,000، ودي بقى الملحمة الكبرى اللي هي بين المسلمين وبين أهل الروم. فالشاهد من كده في هدنة تكون بينكم بين المسلمين وبين بني الأصفر اللي هم الروم، فيغدرون يعني يكون منهم الغدر، يبقى معين الهدنة فحيتم الغدر، يبقى في هدنة مثلا والمصالحة لمدة معينة، فهم قبل انتهاء المدة يغدرون يغدرون. قال فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، لكن طبعا لمن تكون العاقبة؟ العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين. لذلك قال وما يحذر من الغدر، وقول الله تعالى إن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، يعني لا تهتم، يعني لا تهتم، يبقى ممكن العدو طلب المصالحة وتمت المصالحة، لكن هم طلبوا المصالحة يعني ليس من أجل المصالحة ولكن ليغدروا بالمسلمين، فيا ترى ماذا نصنع؟ يعني الله عز وجل كما بيّن وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبي الله، شاب يتوكل على رب سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الذي بيتكفل رد هؤلاء، يتكفل رد هؤلاء. ثم ذكر الباب التالي، باب كيف ينبذ إلى أهل العهد، كيف ينبذ إلى أهل العهد، في عهد بيننا وبين طائفة، وبالتالي يبقى هذا العهد حيرد، كيف ينبذ ذلك العهد؟ وقول الله عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. قال في رواية عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر رضي الله عنه في من يؤذن يوم النحر بمنى لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوب البيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر، فنبذ أبو بكر رضي الله عنه للناس في ذلك العام، فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مشرك. يبقى هذا العهد إلى هذه المدة، وبالتالي كيف ينبذ إلى أهل العهد؟ يبقى مفيش غدر ومفيش خيانة، ولكن ينبذ إليهم، يبقى يرد عليهم ذلك الأمر، يعني كان يقول يبقى يتم نقد ذلك العهد ويكونوا سواء. قالوا إما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، ذلك العلماء يذكروا كيف في هدنة بيننا وبين طائفة، بيننا وبين طائفة، فعلى ذلك يبقى ده عدو حنقاتل هذا العدو. قال في فطرة الهدنة يبقى احنا نحاول نتسلل ونقترب من خطوط العدو حتى إذا تم رد العهد قمنا بفجأة هذا العدو، لا، يبقى وأنت في مكانك يبقى يرد ذلك أو ينقذ ذلك العهد، يبقى أنت هو سواء، يبقى على نفس الأبعاد، يبقى لكن نقول والله فترة ردنا كده، يبقى نحاول نحن نتسلل حيث أن احنا نفاجئ العدو، هنرد عليه ذلك العهد أو انتهت المدة ثم نفاجئه. فالله عز وجل كما قال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أنت هو وإحنا هم يبقى سواسية، يبقى لا تقدم عنهم في ذلك في فطرة الهدنة، فطرة الهدنة أو في فطرة العهد، لكن أنت لو خاف من خيانة هؤلاء يبقى نرد عليهم ذلك العهد. وبالتالي كما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج في السنة العاشرة يبقى بعث في السنة التاسعة بعث بأبي بكر الصديق رضي الله عنه حتى يرد ذلك على المشركين إنه قال لا يحج بعد العام مشرك. خلاص العام ده العام القادم ما فيش مشرك هيحج. هو كان ممكن في العام التاسع كده يبقى على ذلك يقف على مناقب مثلا مكة ويمنع دخول المشركين. لا قال لا حج بعد العام مشرك بل العام القادم محدش مشرك يدخل إلى مكة ولا طب البيت عريان ويوم الحج الأكبر قال يوم النحر وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر. فنبذ أبو بكر رضي الله عنه إلى الناس في ذلك العام فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مشرك. ثم ذكر الباب التالي باب إثم من عاهد ثم غدر باب إثم من عاهد ثم غدر. وقول الله تعالى الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع خلال من كنا فيه كان منافقا خالصا: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا شاهد، وإذا خاصم فجر، وإن كانت فيه خصلة، وإن كانت فيه خصلة منهن، كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. ثم ذكر رواية عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ما كتبنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عائر إلى كذا، فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أغفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن ولى قوما بغير إذن موالي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كيف أنتم إذا لم تكتبوا دينارا ولا درهما؟ فقيل له كيف ترى ذلك كائنا يا أبا هريرة؟ قال إيه والذي نفس أبي هريرة بيده عن قول الصادق المصدوق، أي قال إيه والذي نفس أبي هريرة بيده عن قول الصادق المصدوق. قالوا عما ذاك؟ قال تنتهك ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيشد الله عز وجل قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم، يمنعون ما في أيديهم. قال الإمام البخاري رحمه الله اسم من عاهد ثم غدر، يبقى في حال نقض العهد يبقى يتم قال بينبذ العهد لأهل العهد كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه ورضاه في السنة التاسعة مع المشركين، ألا يحج بعد العام مشرك ولا طوب بالبيت عريان. فلكن يا ترى من غدر بقى يعني يبقى خيانة، يبقى خيانة هذا العهد وغدر، ما حكم ذلك؟ يبقى ذكر هذه الروايات ونرجع عنها الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. كتاب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.